قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بحبايبي الحلوين في حكايات عم محمود. لقائنا الليلة دي مع موضوع مهم جدا جدا، بس قبل ما نبدأ الموضوع بنتعرف على نجومنا الكبار. كل واحد عرف اسمه كده بسرعة. محمد أحمد. ها اللي جنب على طول. أحمد محمود. سيف ربيع. ها عبد الله طه. يلا جنب. محمد ربيع. ها الصوت صوت عالي جدا عندي. عبد الوهاب حسين. الصوت عالي جدا. محمد مرزوق. مش عارف اسمع، مش عارف اركز معاه. علي. ها اللي جنبه. عاد. اللي جنبه. اللي جنبه اللي جنبه على طول. حبيبة. يلا ادي اللي جنبه. ادي اللي جنبه اللي جنبه على طول. حبيبة. يلا اللي جنبه. حبيبة مرزوق. شيرينة. اياب خالد. منة الله خالد. إيمان عيد. اللي جنب. قولي اسم. واللي جنب. هادير محمود. نهى. اللي جنبك. نوران. يلا اللي جنبك. ندى محمد. ادي اللي جنبك على طول. يارا ربيع. يا اهلا وسهلا. يا صار. يارا محمود علي. يلا اللي جنب قول. رويدة عبد الخليل. ادي اللي جنبك. ها اسمك ايه؟ طب ادي اللي جنبك. ادي اللي جنبك. مروان محمد. ادي الاستاذنا اللي قدامنا ادي له اهو. اهو ها يوسف طه. اهلا يوسف. كل سنه طيبين يا حبايبي، واهلا بكم مرحبا في برنامجكم حكايات عم محمود. كان النهارده عن موضوع مهم جدا جدا جدا، والموضوع ده كل حبايبنا محتاجينه، الموضوع في غايه الاهميه. هنتكلم النهارده عن التواضع. حلو قوي التواضع صح؟ وحش قوي لما حد يبقى ماشي متكبر وحاسس ان هو كده حاجه كبيره، حاسس الناس دول كلهم ولا حاجة وهو بقى أحسن واحد في الدنيا ومفيش حد في الدنيا دي زيه، وإن هو يعني الكبير بتاع الدنيا دي كلها، وإنه أكتر واحد عنده علم وأكتر واحد جميل وأكتر واحد عنده لبس حلو وأغنى واحد وأحسن واحد وأعلم واحد. اللي زي دوت حبايبي بيضيع نفسه في أسرع وقت وبيسقط في أسرع وقت. إنما الإنسان اللي بينجح مين يا حبايبي؟ المتواضع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عم مدني بقى لسه جاي من كان بيحج في السعودية ومش سامع صوتكم بقى. يلا سامع صوتكم. عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام كان ايه؟ كان بيقول من تواضع لله رفعه الله. اللي يتواضع حبيبي ربنا يرفع قدره، يرفعه في العلم، يرفعه في التقوى، يرفعه في الخلق، يرفعه في كل شيء، في الغنى، في المال، في الثروة، في العلم، في الدعوة، في حب الناس، يرفعه في كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. من تواضع لله رفعه الله. شوف ربنا بيقول ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن بجد الناس المتواضعين اللي بيمشوا كده بالراحة ومتواضعين وبيبصوا للناس ببساطة وما فيش كبر، ما بيبصش للناس من برج عالي كده. ولذلك ربنا ليه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختار فخور. خد بالك، ولا تصعر خدك للناس. يعني ايه؟ بعض الناس لما يكلمك يروح رافع وشه كده ومكلمك ايه وهو بيبص لك من فوق كده ومتعالي، تمام؟ تصعير الخد كده، تمام؟ ولا تمشي في الارض مرحا. ما يبقاش الانسان ماشي كده متكبر ونافخ نفسه وفاكر نفسه ان هو احسن من كل الناس ديت. ده من ضمن الاشياء اللي ربنا حرمها، بل يعني الكبر ده عياذا بالله ممكن يوصل صاحبه عياذا بالله للنار ويتحرم من الجنه بسبب الكبر. تعالوا نشوف احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع التواضع قد ايه. النبي عليه كان سيد المتواضعين. حبايبي الحلوين، احنا اسوتنا وقدوتنا في مين؟ في مين؟ في النبي. ها عليه ايه؟ عليه الصلاه. هو ده بقى اسوتنا وقدوتنا. تعالوا نشوف هو كان بيعمل ايه وازاي كان متواضع وازاي عمره ابدا ابدا ابدا ما كان عنده كبر خالص صلى الله عليه وسلم. وهو اللي قال كده: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. عياذا بالله. النبي كان مره من مرات حبايبي الصحابه دخلوا عليه، خليكم معايا سيبكم الشاشه. النبي دخل على الصحابه فلقوا النبي نايم. ايه تخيلوا نايم فين؟ نايم على حصير. تخيلوا حبايبي، حد فيكم مره جرب ان هو ينام على حصير؟ يعني نومه الحصير صعبه جدا. يعني انتوا ما شاء الله بتناموا على سرير حلوه وعلى اسفنج وعلى مراتب تافي وممكن او مراتب قطن، المهم يعني بتناموا نومه حلوه ومريحه وجميله، صح كده؟ طيب النبي بقى صلى الله عليه وسلم وهو بقى سيد ولد ادم. طب خلي المايك حبيبي معاها، خلي المايك معاها لما تتكلم هقول لك انا، واخد بالك؟ فالمهم ايه اللي حصل يا حبايبي؟ دخل لقوا النبي عليه الصلاه والسلام نايم على الحصير، والحصير راح مأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله طب ما نجيب لكش كده يعني فراش كده لين كده تنام عليه يا رسول الله. قال لهم مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها. بيقولهم يعني ده الدنيا دي كلها كانك بس واقف شويه كده تحت شجره وتمشي من الظل ده وماشي، يعني الدنيا دي ما تسويش اي حاجه ومحدش هيكون فيها فتره كبيره، حتى لو هتقعد فيها قد ايه 60 سنه 70 سنه بالنسبه يعني للدنيا والعمر الدنيا دي كلها ولا حاجه، صح ولا لا؟ وبالنسبه لايام الله سبحانه وتعالى ولا حاجه، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. خدت بالكوا حبايبي؟ فايه يعني 60 سنه ولا 70 سنه ولا حتى 100 سنه ولا حاجه؟ شفت قد ايه؟ في يوم من الايام يجي النبي عليه الصلاه والسلام ويلاقي واحده ست فقيره جدا جدا من اماء المدينه، بتقول له يا رسول الله انا عايزاك في موضوع كده مهم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه هو مين؟ وهو سيد ولد ادم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة، ورغم ذلك يمشي معها ويسمعها لحد ما تخلص كل الكلام اللي عايزة تقوله ويتواضع لها النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله كمان يا حبايبي، النبي كان في قمة التواضع في بيته. بيته كان بسيط جدا يا حبايبي، تخيلوا النبي بيته قد ايه يا حبايبي؟ حد منكم متخيل بيت النبي كان قد ايه؟ هاي صار قد ايه؟ كبير؟ ابدا ما كانش كبير. ها ها اديني المايك، اديني المايك لورا. ها كان صغير، كان صغير جدا لدرجه انه كان ما يعوز يصلي قيام الليل يا حبايبي ويعوز يسجد بقى، ويعني ينزل عشان يسجد كان يلاقي امنا عائشه نايمه والاوضه صغيره خالص فبد رجليها فيغمزها في رجليها عشان تلم رجليها عشان هو يعرف يسجد، وبعد كده لما يقوم يغمزها عشان ايه تمد رجليها مره ثانيه. وده مين؟ سيد ولد ادم اللي لو حب ان جبال الدنيا دي كلها تبقى معاه ذهب كانت تبقى ذهب معاه. تخيلوا يا حبايبي، سبحان الله. هنكمل ان شاء الله مع موضوعنا عن التواضع، بس برضه عايزين نسمع شويه مواهب كده جميله. يارا انت عندك نشيد قلت لي عليه جميل جدا، عايزك تقربي المايك كده وتقولي النشيد الجميل ده يارا. اتفضلي. هتعمل صوت يارا بتعمل نشيد يا حبايبي من الاول يارا. اتفضلي. الاقصى نادى والنداء غالي ويهون عشان العمر لو غالي، رافض اشوف الغدر حر طليق، رافض ادوق الزاد واخويا غريق، بحلف يا قدس بربي وسماكي لا تعودي زي ما ربي سماكي، ارض الطهاره وعيسى والرسالات معرج محمد للسبع سماوات، يا رب نولنا الشهاده هناك، يا رب اوعدنا بنترجاك، مليون عريس وعروسه والفرحه كتبوا الكتاب والدمع الطرحه، رايحين بشوق على جنه الخالدين، زفه وملايكه منوره فلسطين، بحلف يا قدس بربي وسماكي لا تعودي زي ما ربي سماكي، الاقصى نادى والنداء غالي ويهون عشان العمر لو غالي. ما شاء الله يا رب، ربنا يبارك في عمرك. النشيد ده احنا بعتينه النهارده هديه لحبيبنا من اهل فلسطين، ربنا يا رب يفرج همهم يا رب العالمين ويفك الحصار عن اخواننا في غزه. قولوا امين يا حبايبي. معانا تليفون حد عايز يقول امين برضه. السلام عليكم، مين معايا؟ فاطمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. عندك كم سنه يا فاطمه؟ عندي 10. 10 سنين. سامعه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يا فاطمه؟ اه. ايه رايك بقى في موضوع التواضع بقى؟ حلو؟ اه يا استاذ. انت متواضعه يا فاطمه ولا مش متواضعه؟ اه. شفت بقى التواضع جميل، بيخلي الانسان عنده يعني ربنا بيرفع قدره ويحببه للناس ويحبب الناس فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه أحبك في الله يا شيخ. ربنا يخليك يا فاطمة. تيجي تنورين يوم السبت الجاي يا فاطمة إن شاء الله. آه بس واختي وأخويا. عيني حاضر. عندهم كم سنة؟ هاجر. أيوة. واحد. عندهم كم سنة؟ هاجر عندها 7 سنين. أيوة. وأحمد عنده ها المهم مش مشكلة بس أقل من 5 سنين بلاش. ماشي؟ ربنا يبارك فيك حبيبتي وجزاك الله خيرا فاطمة. طيب نكمل حبايبي. لا عايزين نسمعها أعلى شوية. تخيلوا بقى حبايبي بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه كمان لما يكون في البيت. انتوا عارفين ايه في رجالة لما يخش البيت حب اول ما يخش البيت زوجة قاعدة تقوم على طول فكاله الحذاء وملع الجاكيت بتاعه وتقعد بقى تخدم عليه النهار وده جميل وميه ملح في رجليه ومش عارف ايه وتقعد تعمل له مساج وتقول له مساج الخير وبعدين يقول لها مساج النور المهم يعني ايه وتقعد بقى يعني ايه. لا النبي عصام كان بيخيط الطب بتاعه هو في البيت. شفت خيره سيد ولد ادم اللي هو قائد الامه كلها اللي مسؤول عن ان هو يدعو الدنيا دي كلها الى الله ورغم ذلك كان يخيط الطب بتاعه ويقصف النعل بتاعه واول ما يسمع صوت الاذان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه ويصلي ويرجع وكان يداعب امنا عائشه وكان يتبسط معاها وكان يسابق امنا عائشه ويجري معاها صلى الله عليه وسلم وكان يخليها تتفرج على الاحداث وهم بيلعبوا بالحراب في المسجد. تخيلوا كل الحاجات الجميله دي بتدل على ان النبي كان افضل انسان متواضع على وجه الارض صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابه حبايبي برضو ورثوا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في قمه التواضع كانوا في غايه التواضع حبايبي. على سبيل المثال سيدنا ابو بكر. عارفين سيدنا ابو بكر؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه افضل واحد في الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا ابو بكر حبايبي كان متعود يخدم جيرانه ويكرمهم ابتغاء مرضات الله، كانش بياخد منهم لا فلوس ولا اي حاجه، كان بيعملها ابتغاء مرضات الله. طب نقولها بعد الاتصال الجميل ده. معانا هاجر. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا عم؟ الحمد لله يا هاجر. بحبك في الله. ربنا يبارك في عمرك يا هاجر. عندي كام سنه يا هاجر؟ 5 سنين. ما شاء الله ما شاء الله. دخلت المدرسه ولا لسه؟ لسه السنه الجايه صح؟ صح. طيب ربنا يبارك فيك يا هاجر. عندك نشيد حلو كده تقولنا؟ اه قول يا هاجر. نشيد ايه يا ام؟ امكن؟ لا انا مش امكن انا مستر. ما عنديش نشيد بس عايز اجي عندك. تعالي يا ست نوريني وانا اللي هنشد لك انا. يلا ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يسلمك يا ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حبيبي؟ ازيك انت؟ انا احبك بالله. انت مسكوم وتعبان ولا ايه؟ لا لا ما عندكش اي حاجه؟ عندك ايه؟ صوت المعون. ها؟ المعون. قول حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. جزاك الله العظيم. جزاك الله خيرا حبيبي. ربنا يبارك في عمرك يا رب. تيجي تنورنا بقى الحلقة الجاية إن شاء الله يا إبراهيم. ماشي؟ موافقون؟ موافقون. طيب حبيبي. سلام عليك. عليكم السلام. نكمل؟ أنا عايز نكون جاهزين كده على طول. يلا ها. أيوة كده يا سلام ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم حبايبي. المهم سيدنا أبو بكر حبايبي كان يعمل إيه؟ أهل الحي عنده كان ناس بسطاء جدا. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا عندهم اغنام فكانوا بيشربوا اللبن بتاع الغنم. مين اللي يحلب لهم الغنم بتاعهم؟ تخيلوا ابو بكر الصديق. في يوم من الايام بعد ما مات النبي عليه السلام ابو بكر بقى خليفه رسول الله على المسلمين. هو اللي بيحكم الدولة الإسلامية. تخيلوا واحد بقى بيحكم الدولة الإسلامية بكل البلاد دي كلها ومش فاضي طبعا، ورغم ذلك برضو قال الناس قالوا ايه، قالوا بس خلاص مدام أبو بكر بقى بالخليفة مش هيبقى فاضلنا بقى خلاص ولا يحلب لنا الغنم ولا أي حاجة. قال أبدا والله لازم أحلب لهم الغنم زي ما كنت بحلبه على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لي انك عندك نشيد صح؟ عندك نشيد ولا عندك ايه؟ مين اللي كان عنده نشيد تاني؟ انت؟ طب اختي يارا اديها المايك معلش. ايوه اتفضلي، اسمك ايه؟ هدير. هدير اتفضلي يا هدير. الله ربنا من خلق البحار والزرع والشجر، من اجرى السحاب، من انزل المطر. الله ربنا من خلق الاطفال والناس والرمال، من خلق العصفور والقط والطيور. الله ربنا. مين تاني عنده نشيد؟ اتفضلي يلا قول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. أنا هقول حديث يا شيخ. تفضلي. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ايوه قالت كان يكون في مهنة اهله، تعني في خدمة اهله، فاذا جاء وقت الصلاة ذهب الى الصلاة. الله، هو ده نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم. لا ما احنا واحدة واحدة ناخدكم، يعني مش كل مرة واحدة كده، هنتكلم شوية وبعدين ناخد مجموعة مجموعة. هو ده الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ان النبي كان في بيته كان في قمة التواضع، ما بيدخلش بقى عامل بقى يعني زي ما بعض الرجاله النهارده مثلا يخش البيت داخل بقى مكشر وعامل سبع رجاله في بعض مضغوطين في فايل واحد، وبعدين يخش بقى بالبيت يقعد يزعق ويشخط ويخبط ويكسر الكراسي. كل ده ليه؟ عشان الغدا ما جهزش والغضنفر وصل ولازم ياكل دلوقتي حالا، فطبعا قاعد بقى داخل مخنوق يعني. انما ده ما كانش يعمل كده. النبي كان يعدي على بيوت التسعة صلى الله عليه وسلم، يقول عندك طعام يا عائشة؟ تقول لا ما عنديش يا رسول الله. يعدي على جويرية، عندك طعام يا جويرية؟ لا ما عنديش. على صفية، حتى ما يعدي على بيوت التسعة ما فيش ولا لومة، يقول فإني صائم. طبعا الكلام ده كان بالنسبة للصيام النوافل يا حبايبي، أما صيام رمضان لازم نبيت النية من إمتى؟ من بالليل. خدت بالكم؟ طيب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان في يوم من الأيام كان ليه موقف جميل جدا جدا جدا. إيه اللي حصل؟ كان في ست عجوز يعني ايه وملهاش حد يخدمها خالص خالص بالمره، وما كانتش تعرف ابو بكر الصديق، كانت مش تعرف شكله تمام. وبعدين ابو بكر الصديق كان يروح لها كل يوم بعد صلاه الفجر ينظف لها الخيمه بتاعتها ويكنس لها ويحضر لها الاكل ويجهز لها الميه ويحط لها كل الحاجات ديت ويمشي، وما يعرفهاش ان هو ابو بكر. فجي سيدنا عمر سمع عن الست ديت وحب ان هو يروح عشان يخدمها، فجي يروح لها كل يوم يلاقي البيت متنظف ومتنظف وزي الفل. فالأمير اللي بيعملك حد ديت تقول له راجل من اقصى المدينه بس ما اعرفش اسمه ايه، حد اما سيدنا عمر قال بس انا اروح بدري واستخبى له واشوف مين اللي بيعمل كده. فراح واستخبى له، فجاه لقى مين اللي طالع من الخيمه؟ سيدنا ابو بكر. فقال يا خبر ابيض، هو انت اللي بتعمل الخير ده كله يا ابو بكر؟ والله لا اسابقك الى خير ابدا يا ابو بكر. قد ايه يا حبيبي الإنسان لما يكون متواضع الناس بتحبه، الناس بتكره الإنسان المتكبر. ممكن أطلع على الشاشة وأكلم الناس من طراطيف طراطيف وأقعد أكشر كده وأتكلم وأتعجرف، الناس كل الناس هتكرهني. إنما لما أكون متواضع ومؤدب ومهذب وأنا ماشي في الشارع، بدل ما أقعد أنفخ عضلاتي كده لا أمشي كده متواضع، بدل ما أنا ماشي في الشارع عمال أبص للناس كده شذر كده بقرف لا ابص لهم وانا مبتسم. اللي يقول لي السلام عليكم ما اقولوش انت ابن مين في مصر انت عشان تسلم عليا، انت ما تعرفش انا مين يا ابني، فاهم ازاي؟ وبعض الناس ممكن يجي واحد يسلم عليا تمام، فبدل ما ارد عليه السلام يقول لي مثلا السلام عليكم، فانا مستكبر ان انا ارد عليه السلام، فيقول لي السلام عليكم اقول له هاي او قاي او صاي او فاي اي حاجه او هاو ار يو نحمدوه او الحاجات ديت. لا، لما نسلم على الناس ونتعامل معهم معاملة طيبة بفضل الله. ليه؟ لأن اللي أمرني بكده مين؟ ربنا. واللي أمرني بكده برضو مين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. سامع مدني؟ طيب لما نعوز نتواضع، نتواضع مع مين بقى حبيبي؟ ها طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. انت بتتكلمي منين؟ انا مش سامع صوتك خالص. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا فاطمة؟ بتكلم من اكتوبر. من اكتوبر؟ انا بحسب بتتكلمي من ورا ستاره، اصل انا صوتك ضعيف خالص. طب سمعيني صوتك، ما دمت انت في اكتوبر يبقى اكيد جنبينا يعني. بحبك في الله. ربنا يخليك يا فاطمه، ربنا يخليك يا فاطمه. عندي اقول لك الفاتحه. يا رأي دي الفاتحه يا ستي. يلا يلا اسمعوا فاطمه تقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله خير يا فاطمة، ربنا يبارك فيك ما شاء الله. تيجي تنورينا الحلقة الجاية إن شاء الله يوم السبت الجاي يا فاطمة. معانا ضيوف جداد. فين المايك التاني؟ فين المايك؟ هات المايك عشان نعرف نتعرف بضيوفنا الجداد. يلا دي المايك بسرعه كده، وصلوا لبعض. يلا يلا بسرعه. ادوا ثلاثه على كل اسم. اسمي نوران. ها اسمي ندى. ندى ايه؟ ندى السيد. وانت اسمك ايه؟ محمد السيد. محمد السيد اخوك ايه؟ طيب ما شاء الله، اهلا بيكم، نورتونا في قناه الناس الفضائيه على نايل سات تردد معرفوش. مرحبا بكم في السماوات الفضائيه، ويعني نورتونا الحمد لله برنامج حكايات عم محمود. حد فيكم حافظ نشيد حلو؟ حاجه حلوه. ادي ادي ندى، ادي ندى. يلا ندى. الاسلام غيرني كتير، له فضل عليا كبير، خلاني اشوف اشوف النور، حسستي بطعم الخير، خلاني محبش عادي واحب الناس وبلادي، وقلت الكلمه وفي واقول حاضر في معادي، وان كنت حزينه دايما من اللي يخبط على بيتي. الله يبارك فيك. ادي الصاغ. يلا سرعه تقولي النهارده. يلا محمد نبي. علي صوتك، علي صوتك. محمد نبي. لا بصي ارمي اللبانه وبعدين قولي بقى محمد نبينا، عشان بس ممكن ده انتاج يا مدري. ما انت شايف يا ابني عينيها خضر طالعه لي. يلا يا ساره علي صوتك. محمد نبي. من نوره هدينا. هدينا. منك يا حبيبي نور صفاء المدينه. من صلى صلاته وحلب صفاته، يا بخت اللي بظله ماشي مش عارف منانه، يا إيماننا يا رحيم، يا إيماننا يا رحيم، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. دم الرسالات تمام والحبيب مسك الختام، وبصلاته وبصيامه بدع صلي وراه. جزاك الله خير يا ساره، ربنا يبارك فيك يا رب. ها مين تاني عنده موهبه كبيره جميله؟ ها طيب ادي ادي ادي ادي اول واحد ده، ادي اول واحد ده. يلا جميله هتقول ايه؟ طيب يلا قول. مالي هذا؟ مال الله، فرض الله علي زكاة، أتصدق بالمال وأعطي من يحتاج لفضل الله، أعطي سائلا لا أنهره، لا أبخل بالمال عليه، أعطي يتيما لا أقهره، هذا حق الله إليه. جزاكم الله خير. حبيبي اسمك إيه؟ أما إحنا هناخد كله الدور، مش إحنا مش إحنا اتفقنا؟ إحنا اتفقنا مع بعض، واحدة واحدة ناخد مع بعض. بس معانا ندى من الفيوم، ما نقدرش نسيبها كده ماشي، عشان هي مش فاضيه، بعد المكالمه هتروح تصطاد كتاكيت. يلا يا ندى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. دي كبيره ندى ولا حسيه صغيره؟ ازيك يا عمو؟ ده اثنين بيتكلموا ولا واحد؟ اثنين ولا واحده؟ واحده. مين معايا؟ انا ندى. ازيك يا ندى؟ انا سمعت اتنين بيتكلموا. ازيك يا ندى؟ حد بيلقنها. حد بيلقنها. ندى الساعي. طب وطي التلفزيون شويه يا ندى. ممكن وطي التلفزيون. طيب ازيك يا ندى؟ ازيك يا عمو؟ عندي كم سنه؟ 50. جزاك الله خير. ما شاء الله انت كده قد والدتي. طيب يعني ممكن اقرا قران؟ اتفضلي يا بنتي. الواحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انت جميل خالص ما شاء الله ما شاء الله. تيجي تنور تيجي تنورين ان شاء الله للحلقه اللي جايه ان شاء الله. عندي كام سنه؟ ها؟ 3. كام؟ 5. خمس. ماشي كويس مفيش مشكلة. تعالي 5 سنين. طيب يا حبيبتي يلا نكمل مع بعض. حلو كده يعني ما شاء الله جاهزين. ربنا يبارك فيك. معانا مريم الجيزة. طيب بعد اذن حضرتك معايا مريم الجيزة. معلش ما اقدرش اتاخر عن بتوع الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله الحمد لله. اخبارك ايه مع التواضع بقى؟ الحمد لله. متواضع كده يا مريم مع الاسره ومع الزمايل في المدرسه وكده؟ ها ولا لسه شويه؟ لا لسه. اهم حاجه التواضع حبيبتي. سلم يكون متواضع الناس كلها تحبه وتقدره وربنا بيرفع قدره بقى في الدنيا وفي الاخره لما يكون متواضع. اما الانسان المتكبر ده بقى اللي هو ماشي منفوق كده عامل زي الطاووس كل الناس بتكرهه. حبايبي خليكوا معايا. لا خليكوا معايا خليكوا معايا. امتحاناتي بكرة أنا وإخواتي. امتحاناتي بكرة. ربنا يوفقك يا رب. قولوا أمين. أنا ومجاي وجنس وإبراهيم. معلش اتكلم على جنب. خليكم معايا. عندك امتحان إيه بكرة يا حبيبتي؟ أنا؟ بكرة قرآن. قرآن ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. عندي حديث عن الصدق. اتفضلي يا حبيبتي. عن أبي مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه أنه قال أن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة وأن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وأن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. تيجي تنورينا الحلقة الجاية إن شاء الله. معك طيب. معك أمي. طيب حاضر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويبارك فيك. والله بندعي لك كلنا. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك. ربنا يكرمك. أسألك الدعاء لولادي وولاد المسلمين جميعا كلهم. ربنا الأزهر. يبارك في أولاد المسلمين. الأزهر هيمتحن بكرة كله إن شاء الله. دعوات كده. ربنا يوفقهم جميعا إن شاء الله جميعا بالنجاح إن شاء الله. ربنا يكرمك يا رب ويبارك في حضرتك يا رب. بندعي لهم والله على طول. الله يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله كل خير. الله يبارك في حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. نكمل. يبقى نتواضع مع مين بقى؟ نتواضع اول حاجه خليكم معايا. هتقول حاضر. هنتواضع اول حاجه مع مين؟ مع الوالدين، مع الاب والام. صح كده؟ ما ينفعش بقى ان مامتي بتنادي عليا تقول لي يا محمد معلش انا مش فضيلك، انا انت مش عارفه انا مين، انا دلوقتي في ثالثه اعدادي وبقيت راجل كبير وبقى ليا مكانتي في المجتمع، فما ينفعش ارد عليك من اول مره، فيعني لازم برضه يعني ايه انادي شويه كده. ما ينفعش، لان الام والاب دولت ربنا اللي امرنا ان احنا نبرهم. قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا وبالوالدين احسانا. الله جميل قوي قوي ان اكون متواضع مع الام والاب. اعمل ايه يا حبايبي؟ اول ما اقوم من النوم اول حاجه اعملها بعد ما اصلي مباشره اروح امسك ايد الام واقبلها وايد الاب واقبلها. جميل قوي قوي. الطفل لما يطلع من هو صغير كده ويقبل ويقبل ايد امه وايد ابوه، عمره ابدا في يوم من الايام ما يقدر يفتح عينه ولا يعلي صوته على امه ولا على ابوه. صح ولا لا؟ انما لو بقى من صغره بقى مستكبر انه يبوس ايد امه او مستكبر انه يبوس ايد ابوه، هيطلع بعد كده يتكبر، ولما بعد كده يبقى عنده منصب وعنده فلوس ممكن يستغنى عن الام والاب وما يسالش فيهم ولا يعبرهم ولا حتى يتصلوا عليه حتى يعني يوم قافل السكه في وشهم ولا يكلمهم خالص. انما من الاول كده عايزين نعلم اولادنا ان هم ايه يكونوا متواضعين مع الام والاب. مامتي قالت لي يا محمود انا عايزاك حبيبي تكنس لي كده الاوضه. حاضر يا ام تحت امرك. ما اكنس لك الصاله كمان بالمره. يا ريت حبيب ربنا بقى فيك. طب ما خدك الطرقه معاها بالمره. يا سلام يا حبيب ربنا يخليك، ما تنساش بقى السلم بالمره. يعني يعني المهم يعني نظبط المساله مع الام والاب، هو حد يتكبر. يا ابراهيم عايزك تنزل يا حبيبي تشتري لي حاجات من السوق. عينيا يا امي ما اقولش ايه ده، انا اشيل الشنطه وامشي وراح اشتري وزمايلي يقولوا لي انت شغال خدام؟ مش بعض الاولاد بيقولوا كده؟ اه بعض الاولاد كانوا ايه يلاقوا ايه ولد يلاقوا الولد مثلا راح يشتري حاجات لمامته يقولوا له ايه ده انت شغال خدام؟ مفيش حاجه يا حبيبي اسمها خدام، ما دمت انا بقدم خدمه لمامتي وبابايا واخواتي ما بقاش خدام، ابقى اسمي ايه؟ اسمي ولد بار بام وابويا، اسمي ولد محترم وبقدر المسؤوليه وبتعاون معاهم وبنتشارك كلنا. الام بتتعب علشان تاكلنا وتشاربنا، ها هي بقى خدامه؟ لا مش خدامه ابدا، بتاكلني وتشاربني ويبقى في ميزان حسناتها. الام بتغسل لنا اللبس بتاعنا بقت خدامه؟ لا برضه لا. الام هي اللي بتظبط لنا كل حاجه في البيت وبتظبط لنا الشقه وتروقها وتخليها زي الفل بقت خدامه؟ ابدا، احنا كلنا بنتعاون. الام بتوضب والاب يروح يشتغل ويجيب فلوس واحنا نروح نساعد ماما، نساعدها في ترويق البيت ونساعدها في شراء الحاجات ونساعدها حتى في كل حاجه في البيت. البنات يساعدوا مامتهم في المطبخ والاولاد يجيبوا الحاجات من بره ويساعدوها في ترويق البيت، وما فيش حد اسمه خدام، كلنا اسره متعاونه. يبقى كده ده اول حاجه في التواضع. ثاني حاجه حبايبي في التواضع، التواضع مع مين؟ مع الاقارب. ما ينفعش اقول ايه اصل ابن عمي ده اصله فقير جدا جدا، فانا عشان بابايا بقى غني فلازم اعرفه انا مين وهو مين، ولا هو مش عارف انا مين، فلما يكلمني يقول لي السلام عليكم يا فلان اقول له انت عايز ايه؟ عايز اجي لك اقعد معاك شويه. مش فضيلك ليه؟ لان انا غني وهو فقير. لا ما اعملش كده، ان كده ايه؟ كده حرام. لازم اكون متواضع. مش مهم بقى ان انا اكون غني ولا هو فقير ولا بتاع ده كله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الله جميل قوي. طب معانا عبد الرحمن بالجيزه، ناخده ولا نسيبه؟ ما اقدرش اتاخر على بتوع الجيزه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. ازيك يا عبد الرحمن؟ ازيك انت؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ ازيك انت؟ انت كويس؟ الحمد لله كويس. انت صاحي من النوم ولا لسه ولا نايم؟ ها؟ ها؟ عبد الرحمن اوعى تكون نمت تاني. ايه؟ انت نمت منه ولا ايه؟ صاحي. انت صاحي؟ امال انا مش حاسس ليه انت صاحي؟ ايه؟ طب وطي التلفزيون عشان تسمعني. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون. وانا وطيته اهو. طب شيل الفيشه واسمعني من التليفون. بيقول لك شيل الفيشه. لا ما تشيلش الفيشه انا بضحك معاك. وطي التلفزيون بس اسمعني. واسمعني من التليفون. عبد الرحمن. ايه؟ عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين جميل قوي ما شاء الله. بقول لك عايز تيجي تصور معايا. عايز تيجي تصور معايا؟ تعالى يوم السبت اللي جاي انا في انتظارك. ماشي ماشي، عشان تشوف مدني كمان جاي من الحج بقى كده ومظبط نفسه وبراوي الامان يعني. ماشي يا حبيبي. يلا يا عبد الرحمن نكمل. ومعانا مصطفى من القاهره برضو، ما نقدرش نوقف بتوع القاهره. معلش مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ كويس. منين من القاهره يا مصطفى؟ من الاميريه. من القليوبيه؟ من الاميريه. من الاميريه. انا سمعت ان القليوبيه. طيب ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ازاي اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه حبيبي؟ عندك كام سنه؟ عندي 9 وحبه. 9 وحبه. حلو قوي جميل. تعال لي بقى بالتسعه وسيب الحبه في البيت اليوم السبت الجاي. ماشي؟ حاضر. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. حافظ نشيد تقوله لنا كده ولا حاجه؟ عندي دعاء. قول يا حبيبي الدعاء. يا رب يا رحمن. يا خالق الإنسان. قول. أمرت بالإحسان في محكم القرآن. يا رب يا رؤوف بعبدك الضعيف. أمرت بالمعروف والنجدة الملهوف. جزاك الله خير يا مصطفى. الكل في حماك. تعالى بقى كمل نشيد يوم السبت الجاي إن شاء الله، وأنا في انتظارك إن شاء الله حبيبي. ربنا يبارك فيك يا رب. نكمل. عشان ما حدش يزعل بقى، مين تاني عايز يقول حاجه؟ ها؟ إيه انت قول، انت قلت، ادي اللي جنبك، ادي اللي جنبك. قول اللي جنبك، عايز تقول ايه؟ هتكلم انجلش. هتكلم انجلش؟ الانجلش لا، ما لناش في الانجلش، احنا في خلي ادي اللي جنبك طيب. هقول لك في رمضان. ها؟ هقول لك في رمضان. ايه؟ هقول لك في رمضان. طب انت طب ادي طب اللي جنبك طيب. ادي اللي جنبك، اللي جنبك. اللي ايوه انت، ايوه يا ابو احمر، ايوه انت، قول. عايز تقول ايه؟ مش محضر حاجه ادي اللي جنبك. انا عارف ان حافظ نشيد. قول يا حبيبي. كتكتي يقوم الصبح يقوم يسبح، والعصفور يشوف النور يطير ويفرح. الصلاه يا حلوين هي اعمال الدين، يلا بينا نقوم نصلي لاجل نفرح وانتم في رمضان صحه للانسان. ربنا بارك لي فلاني لجني نفرح. جزاك الله يا حبيبي. ادي اللي جنبك. اللي جنبك بالدور كده. ها عايز تقول ايه؟ قل هو الله احد. قول يا حبيبي ربنا يبارك فيك. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيك. اخر واحد عشان لسه بقى هنكمل بعد كده. قول. احب ابي لان ابي عطوف طير قلبي وفي صحبي وفي نومي، وغني عشتي يا امي وتحكي لي وعلمتي فيحلو دائما وقتي. جزاك الله خير يا حبيبي ربنا يبارك فيك. نكمل مع بعض. ناموا تاني يا بدري. يلا جميل قوي. نتواضع مع مين كمان يا حبيبي؟ نتواضع مع زمايلنا واصدقائنا. اجي في المدرسه بقى، انا بقى بابايا غني فبيوصلني بعربيه خاصه ومعايا سواق خاص، وممكن يكون بابايا عنده اكتر من عربيه، فيوم اروح اركب معاه العربيه البونتيك الخضراء والسواق الفستقي، واليوم الثاني اركب معاه في العربيه الصفراء والسواق البندقي. المهم يعني ايه، فكل يوم سواق شكله وعربيه شكله وطقم شكل. صاحب بقى اللي جنبي بقى في الدكه اللي جنبي فقير يا عيني، بابا ما عندوش غير بسكليته زنطوطه كده بيركبني قدامه ويوصلني لحد هناك، تمام. وساعات البسكليته بتكون نايمه فبمخدنا على كتافه ووصلني لحد المدرسه. ما اجيش بقى اتكبر عليه واترسم عليه، بالعكس اجي اعمل ايه عشان احسسه ان احنا مسلمين. المسلم ها اخو المسلم، صح كده؟ المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعض. يبقى جميل قوي لو كان معاه مثلا 5-6 سندوتشات، او مديله سندوتش او اثنين وانا اخد الباقي مفيش مشكله. لو برضه ليا صديق برضه فقير تاني اديله برضه، عشان تبقى كده في ايه تواضع ومعامله طيبه كده ويبقى الانسان محبوب. انتوا حتى اكيد في الفصل بتاعكم يا حبايبي هتلاقي نفسكم بتحبوا واحد كده في الفصل. ليه؟ عشان الولد ده ما شاء الله متفوق جدا ومتواضع ومؤدب جدا، صح كده ولا لا؟ وساعات يبقى في الفصل ولد كده متكبر وعمال يبص للاولاد كده من فوق كده، تمام، وبيعملوا معامله وحشه وممكن يكون بيضربهم كمان وبيتعامل معاهم معامله سيئه. الكل بيكون ايه؟ بيكرهه، صح ولا لا؟ طيب من ضمن الحياة يا حبايبي، من ضمن الحياة في التواضع، التواضع في الكلام. ان انا لما اجي اتكلم يبقى كلام متواضع، ما اجيش اقول ايه؟ على فكره ده انا عندي كذا وانا بعمل كذا وانا عندي مواهب كذا وانا احسن من فلان واحسن من فلان وفلان ده احسن مني في ايه؟ ده انا احسن من كل الناس ديت، ده ما تعرفوش المواهب اللي عندي والقدرات اللي عندي، ده انا لو وريتكم المواهب اللي عندي ده انا هتشوفوا كذا وكذا وكذا، ده انا لو وريتكم اقعد كده اتكلم مع الناس بكبر. لا، ده الانسان اللي عنده مواهب واللي عنده قدرات لما تيجي تساله يقول انا ما عنديش اي حاجه، انما هو ده فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا. انا ان كنت ربنا رزقني باي موهبه فكل ده بفضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، هو ايه اللي خلى يعني المولى سبحانه وتعالى خسف بقارون؟ عارفين قارون؟ قارون ده كان عنده كنوز قد كده كتير جدا جدا. المفاتيح بس يا حبايبي بتاعت الخزائن بتاعته، فعارفين ايه المفتاح؟ المفتاح بيبقى صغير والخزنه بتبقى ايه؟ كبيرة، صح ولا لا؟ المفاتيح بس بتاعت الخزائن بتاعته كان لما يجي 10 رجال أقوياء الضخام جدا يحاولوا يشيلوا المفاتيح بتاعت الخزائن ما يقدروش. جم الناس بقى الطيبين نصحوه قالوا له يا قارون ربنا أكرمك وأنعم عليك بالنعم دي كلها واداك المال ده كله، فما تنساش بقى فضل ربنا عليك واشكر ربنا على النعم ديت واستعمل المال ده في طاعه ربنا وفي مرضات ربنا، وما تنساش حق الفقراء واليتامى والارامل. قال لا لا لا، انتوا فاكرين ايه؟ انتوا فاكرين ان ربنا هو اللي اعطاني المال ده؟ قال انما اوتيته على علم عندي، ده انا راجل فهيم وراجل كسيب، واحط ايدي في التراب يبقى ذهب، واحط القرش يجيب 100، ده انا اللي ما شاء الله عقليه تجاريه فذه، وانا اللي انسان ذكي جدا وجبتها بالشطاره وبالفهلوه، ولبست ده السلطانيه ولبست ده العمه وعملت وسويت لحد اما جمعت ايه؟ الثروه الكبيره دي. وراح قارون يا حبايبي راح خارج قدام الناس بقى متباهي ومفتخر ومتكبر ولبس أبهى زينة ولبس ثواب كده فيها نقوش من الذهب وركب بالخيول الجميلة وخلى الوفد يطلع قدامه وناس وراه والحراسة ويعني وفد كبير جدا جدا وهو ماشي بقى عمال يتبختر في الزينة. الناس بقى أصحاب القلوب التعبانة اللي هم يعني مش مرتبطين بالدين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا بخته يا ريتنا عندنا زيه عشان نبقى كده أغنية زيه ونمشي نتمختر كده ونتكبر ونتباهى. وأهل العلم قالوا لا، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. إيه اللي حصل حبيب؟ النتيجة لما قارون استكبر إيه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يا الله، يعني إيه خسفنا حبيبي؟ يعني الأرض اتفتحت وبلعت قارون، مش قارون وبس، لا والبيت بتاعه والخزائن بتاعته وكل حاجة اتبلعت تحت الأرض واتقفل عليه. يا الله، معقولة ده يكون جزاء الكبر؟ جزاء الكبر. طب معانا تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله، كيف حالك؟ الحمد لله. ايه رأيك في قصة قارون؟ جميلة جدا. لو واحد عمل زي قارون ينفع يبقى كده راجل مسلم وملتزم ولا يبقى اي كلام؟ لا اي كلام طبعا، لان طبعا قارون ده كان شخصية وحشة واحنا المفروض نكون متواضعين زي النبي صلى الله عليه وسلم. عندك كم سنة عبد الله؟ عندي 11 سنة. ما شاء الله حبيبي، ربنا يبارك في عمرك. ممكن أقرأ آية من القرآن؟ اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جزاكم الله خير يا عبد الله. وابتداء للفلسطينيين طبعا بندعي لهم كل حلقة حبيبي، ربنا يبارك فيك. ودعي لي في ظاهر الغيب عشان عندي امتحانات إن شاء الله. ربنا يوفقك ويوفق كل الطلاب المسلمين، قولوا أمين. ربنا يبارك فيك. كمل. معانا تليفون تاني، مين معايا بدنا؟ احمد من القاهره. السلام عليكم يا احمد. الحمد لله. بقول السلام عليكم. بقول السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا احمد؟ ايه؟ لا لا، ده مدن بيقول لك انت زعلان ليه؟ مش انا، انا ما اتكلمتش. ازيك يا احمد؟ يا احمد. نعم. يعني مش عارف اقول لك اتكلم. طب وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون ووطي صوت اختك اللي جنبك واتكلم. ايه؟ وطي صوت التلفزيون ووطي صوت اختك اللي جنبك واتكلم. ها؟ يا اما تديها الميكروفون وتخليها تعيط على الهواء. طب خلاص يا احمد، اللي بعده في حد؟ طب اللي بعده. خلود. اي ازيك يا خلود؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. عندك كم سنه؟ 9 سنين. 9 سنين، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا خلود. عندك امتحان بكره؟ امتحان ايه يا خلود؟ مش عارفه لسه. مش عارفه ما شاء الله، ما هتمتحن ايه؟ هتروح كده؟ انا انت عملت ازاي يا خلود؟ انا مره كان عندي امتحان وانا في ثانيه كليه، فكنت انا بقى مذاكر مذاكره حلوه قوي، كان عندي ماده اسمها انثروبولوجيا وانا كنت مذاكر علم انثروبولوجيا اسمها كده، وانا كنت مذاكر حاجه اسمها ماده علم الاجتماع، ورحت هناك ومذاكر بقى مظبط الدنيا، وجات لي ورقه الامتحان مجهز نفسي بقى ان انا اذاكر اجاوب علم الاجتماع، ففجاه لقيت الانثروبولوجيا. انا اول ما شفت الورقه لقيت نفسي في الامبلايس، والحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله طلعت من الماده دي في السنه دي الحمد لله. طلعت فيها الحمد لله رب العالمين. ها انت عندك بكره مش عارفه امتحانات بكره؟ طيب يا ست ربنا يوفقك يا رب ويوفق كل الطلاب المسلمين. انا عندي يوم الخميس الامتحانات. يوم الخميس ما شاء الله. انا بحبك في الله يا شيخ محمود، ربنا يخليك ربنا يخليك، وان شاء الله تخلص يوم الخميس الامتحانات وجيني يوم السبت ان شاء الله. ماشي، ربنا يبارك فيك حبيبتي. كمل. طيب معانا اتصال من السعوديه، ما اقدرش ازعل السعوديه بصراحه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ بحبك في الله. والله ربنا يبارك فيك حبيبي. انت مصر ولا فوق؟ انا في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يخليك يا عبد الرحمن. ممكن اقوم مشيت مشيت؟ اتفضل يا حبيبي. ابعث ليك يعني اتفضل. اليك ابعثها من مهجه عشقت اخوه الدين هذا مبدا العبق. اني احبك في الرحمن فادع لمن يرجو بحبك ظلا ساعه العرق. ولا تظنن بي سوءا فذاك مني مفطر في كتابي ثم في ورقي. فان اكن صادقا فالله اعلم بي وان اكن كاذبا فالذنب في عنقي. ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الرحمن ربنا يبارك فيك يا حبيبي. انت مصري وقاعد في السعوديه؟ ولا سعودي؟ لا مصري. طيب ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويبارك في اسرتك وان شاء الله لما تيجي مصر ان شاء الله تيجي تنورنا يا عبد الرحمن. ماشي يا عبد الرحمن ربنا يبارك فيك. نكمل بقى. يبقى شفت بقى اللي حصل لقارون لما استكبر. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ اتخسف بيه في الارض ويفضل مخسوف بيه لحد يوم القيامه. لا ده في واحد تاني كمان مثال كبير جدا للكبر. عارفين مين؟ حد عارف مين؟ مين تاني كان متكبر ومشهور قوي المتكبر؟ ها؟ فرعون. فرعون. يا خبر ابيض ده فرعون ده كان مشكله. كان بيقول ايه؟ بيقول ما علمت لكم من اله غيري. الكوش اله في الدنيا دي غيري انا. ايه اللي حصل؟ وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. شفت دي ربنا أجرها من فين؟ من فوق. غرقوا في البحر وخلاص وبقى عبرة. مين تاني كان مستكبر جدا جدا مشهور برضو؟ ها ده أشهر واحد مستكبر. حد عارف مين؟ قول. ها مفيش حد. ده أكتر واحد مستكبر يعني. ده هو سبب كل المشاكل الناس فيها دي كلها. مين؟ إبليس. إبليس صح كده؟ مش أبى واستكبر. مش لما ربنا امر ان هو يسجد لادم سجود تحيه مش سجود عباده رفض وقال لا خلقته من طين وخلقتني من نار ومش ينفع ان النار تسجد للطين والكلام ده كله. ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له فاخرج منا فانك رجيم وان عليك لعنتي. خلاص بقى يعني ايه؟ لعن وطرد من رحمه ربنا بسبب ايه؟ بسبب الكبر. كان ممكن ابليس يسجد سجود التحيه او حتى لو ما كانش ساجد كان ممكن يعتذر لربنا. يا رب انا يعني انا بعتذر وانا وسامحني يا رب واستغفرك واتوب اليك. ابدا ما استكبرش. قعد يبرر الذنب اللي عمله. تمام. عشان كده ربنا كتب عليه اللعنه الى يوم الدين. طيب نتواضع فيه كمان. نتواضع في الاكل. محتاجين قوي. ماما حطت لنا اكل اقول لها ايه ده؟ انا اكل الاكل ده؟ انا اكل بسطرمة وبيض ومش عارف ايه؟ انا ما اكلش غير كورن فليكس ومش عارف ايه. ده قدامنا ربع ساعه انا مش دعوه انا متواضع معاك برضو يعني. انا ما اكلش غير كذا ولازم تجيبي لي اكل من مش عارف منين واكل منين. لا لازم اكون متواضع. الاكل اللي ماما تحطه لنا وللحمد لله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واكل وسمي واكل كده وبعد ما اكل احمد ربنا سبحانه وتعالى ايا كان بقى الاكل. لو لقمه بشويه فول، لو لقمه بحته بيض، لو لقمه بجبنه، اي حاجه اللي ربنا ييسره لي اكل واحمد ربنا. احنا احسن من النبي؟ طبعا لا. النبي عليه الصلاه والسلام كان ساعات ما بيلاقيش في بيته الا تمرايه، وساعات ما كانش بيلاقي التمرايه نفسها، وساعات ما كانش يلاقي غير الميه، وساعات كان يربط على بطنه حجر من الجوع. وده مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. نتواضع فيه تاني كمان في اللبس. يعني ايه؟ يعني مامتي نازله او بابايا نازل يشتري لي لبس مثلا، هيشتري لي طقم مثلا بكام؟ ب 50 60 جنيه ب 30 جنيه، اقول له لا مش انا. انا مقامي البس الطقم ب 300 جنيه. تمام كده؟ واقعد استكبر، ده حلال ولا حرام؟ ده حرام. ليه؟ افرض بابايا هي دي مقدرته، ما يقدرش يجيب لي اكتر من كده، خلاص يبقى انا برضو ايه؟ يعني وكمان في حاجه بقى حلوه ممكن اعملها. طب افترض ان بابايا غني ويقدر يجيب لي طقم ب 500 جنيه. اقول له لا يا والدي، بدل ما اجيب لي طقم ب 500 جنيه هات لي طقم ب 200 جنيه وبقيه ال 500 جنيه هديها كام طقم كده نلبسهم لليتامى عشان ندخل عليهم الفرحه. صح ولا لا يا حبايبي؟ يبقى ايه التواضع. طب عكس التواضع ايه بقى يا حبايبي؟ الكبر. الكبر ده مشكله. خدوا بالكم بقى، المتكبر ربنا سبحانه وتعالى اعطاه كميه عقوبات كبيره جدا جدا. هقولها لكم حبايبي وركزوا معايا بس بعد ما تصلوا على النبي. أول عقوبة يا حبيبي ربنا بيعاقب بها الإنسان المتكبر إن ربنا ما يحبوش. ربنا ليه؟ إنه لا يحب المستكبرين. يا الله، معقولة أنا أعيش في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى بيكرهني؟ حد فيكم يرضى إن ربنا يكرهه؟ دي تبقى مصيبة حبايبي، تبقى مصيبة ان ان اللي فاطر السماوات والارض ان حبيبي اللي خلق الدنيا دي كلها يكون بيكرهني. ليه؟ عشان انا متكبر. انه لا يحب المستكبرين. طيب الحاجة التانية ان الانسان ده لو فضل مستكبر كده طول عمره يجي عند الموت عياذا بالله الملائكة تفضل تضرب فيه بسبب ايه؟ بسبب الكبر اللي كان عنده. الحاجة التالتة ودي مصيبة برضو كبيرة حبايبي، انه بعد ما يموت تيجي الملائكة طالعة بالروح بتاعته عشان تصعد ده الى السماوات، السماوات السبع، اول ما يجي عند اول سماء الملائكة تسأل روح مين دوت؟ روح فلان الفلاني اللي كان مستكبر في الدنيا، اللي كان بيمشي يتعالى على الناس ويستكبر على الناس. يقولوا لا خلاص السماوات مش هتفتح له. ايه الدليل على كده؟ ربنا قال كده، قال جل وعلا ان الذين كذبوا بآياتنا ها واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة الا في حالة واحدة، حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى المستكبر يخش الجنة. معناه ايه؟ مستحيل مش يخش الجنة الا طبعا يعني ايه الا اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى. طيب ايه تاني حبايبي؟ ده انا اقول لكم على مفاجأة صعبة قوي قوي. تعرفين المستكبر ده اللي هو بيتكبر على الناس وبيعملهم كده من طرطيف مناخيره وبيبصلهم من فوق كده، عارفين عارفين يحصل له ايه؟ يملي. طب معانا رفايده من سلطنه عمان. السلام عليكم يا رفايده. رفايده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك يا رفايده؟ عليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمود انا بتكلم من سلطنه عمان. يا اهلا وسهلا بعمان كلها. واسمي رفايده وعمري 11 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، ازيك يا رفايده؟ وانا حافظ القران كله. ما شاء الله ما شاء الله. وحافظ 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام، ربنا يبارك فيك يا رفايده. قلت لي عندك كم سنه يا رفايده؟ 11 سنه. ربنا يبارك فيك يا رفايده. لو بتنزلي مصر يا رفايده مره نورينا في البرنامج. ممكن اشارك معاكم في القناه ببعض المحاضرات. ببعض المحاضرات؟ ايوه. يعني تيجي تنورينا يعني؟ لا انا عندي موهبة الإلقاء وبحب الدروس والمحاضرات. طيب خلاص لما تنزلي مصر إن شاء الله تنورينا إن شاء الله يا رفايدة. عينيا حاضر رفايدة، ربنا يبارك فيكي وسلامنا لأهل عمان، ربنا يبارك فيكي يا حبايبي. من ضمن المفاجآت حبايبي إن المتكبر ده يجي يوم القيامة، تخيلوا هو مثلا كان في الدنيا طوله 2 متر وعرضه متر وربع، تمام، وما شاء الله وطول بعرض، يجي يوم القيامة تخيلوا هيبقى حجمه قد إيه؟ حد عارف؟ قد النملة. الله يبارك فيك يا يارا. يجي قد النملة الصغنطوطة، تخيلوا، ويبقى محطوط في أرض المحشر كده اللي كان متكبر وماشي بيتكلم من طراطيف مناخيره وعمال بيشاول ده كده وشاول ده كده وعمال بيترسم على الناس وبيتأنزح على الناس، يجي يوم القيامة ربنا يحشره على نفس شكله بس قد النملة، يتحط على أرض المحشر وكل اللي معدي بقى اللي رايح واللي يفضل ايه يفضل يدوس على النملة دي. يا نهار أبيض، شوف بقى تخيلوا بقى أرض المحشر بقى، مش ده مش استاد القاهرة، ده أمم من أيام سيدنا آدم لحد يوم القيامة كل المليارات دي كلها يدوسوا عليه. النبي قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر اللي هو النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم. يا الله، حد يرضى إن يتعمل فيه كده حبايبي؟ يبقى ما نتكبرش، صح كده؟ طيب كمان إيه كمان يا حبايبي من ضمن العقوبات؟ إن من ضمن التلاتة اللي ربنا مش هيكلمهم يوم القيامة ولا هيبص لهم ولا يزكيهم، من ضمنهم المستكبر. مستكبر ربنا سبحانه وتعالى هيتجاهل هذا الانسان ولا ينظر اليه ولا يعني ولا يكلمه ولا يزكي هذا الانسان المستكبر. كمان في حاجه بقى، ده في مصيبه كمان كبيره قوي. انتوا عارفين الانسان المستكبر ده يبقى فينا يا حبايبي؟ المتواضع هيبقى قريب جدا من النبي في الجنه، والمستكبر هيبقى بعيد جدا عن النبي، لو دخل الجنه يبقى بعيد جدا عن النبي. النبي قال ايه؟ قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. خدوا بالكم بقى، وان من ابغضكم الي، الناس بقى اللي انا بكرههم ما بحبهمش، وابعدكم مني مجلسا، مين بقى؟ الثرثارون اللي على طول عمال رغي في الباطل والكلام ده كله، والمتشدقون اللي بيتكلم كده وهو بيتكلم من طراطيف طراطيف ليه؟ سبحان الله. والمتفيهقون، قالوا وما المتفيهقون يا رسول الله؟ قال لهم المتكبرون. خدتوا بالكم حبايبي؟ طيب كمان ايه يا حبايبي؟ ايه من ضمن العقوبات اللي هتحصل له؟ اللي عايزا بالله يتحرم من دخول الجنه، لان النبي كده لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تعالوا نقول الحديث ده مع بعض عشان نحفظه لحبيبنا. يلا. لا يدخل الجنة. علوا صوتكم. علوا صوتكم. لا يدخل الجنة. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مشكلة. مشكلة. تخيلوا مثقال ذرة قد كده من كبر. ان انا اكون ايه انا بتواضع بس برضه جوايا كده حاسس ان انا احسن من كل الناس ديت. يبقى في ايه؟ يبقى في كبر في القلب. شفت ده؟ دي مشكله الانسان ممكن يتحرم من دخول الجنه. طبعا مش هيخلد في النار لكن ايه لانه موحد، لكن برضه هيتحرم من هو يخش الجنه في الاول. تمام. فوق ده كله كمان الجنه والنار قعدوا يكلموا بعض. تخيلوا صدقني الكلام ده النبي قال كده. قال صلى الله عليه وسلم احتجت او ايه او تحاجت الجنة والنار، قعدوا كده يكلموا بعض. فقالت الجنة يدخلني مين بقى؟ الضعفاء والمساكين. الجنة بتقول أنا هيدخلني الضعفاء والمساكين، الناس البسطاء المتواضعين الغلابة اللي اتحرموا من شهوات الدنيا ديت وكانوا عايشين راضيين عن ربنا وبيحبوا ربنا. والنار قالت إيه؟ يدخلني الجبارون والمتكبرون. يوم ربنا سبحانه وتعالى وليه؟ يقول أنت رحمتي، بيقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، وعلي ملء إيه كل واحدة منكم. يعني هملة الجنة وهملة النار. يا سبحان الله. بعد اللي سمعنا أقول حبيبها ناويين نتكبر ولا نتواضع؟ نتواضع مع مين؟ أولا نتواضع للخالق سبحانه وتعالى. يعني نتواضع للخالق يعني وأنا بصلي ما بقاش مستكبر وأنا بصلي، لا الله أكبر، أزل نفسي لربنا، حس أن أنا واقف بين يدي الملك فاطر السماوات والأرض، وأنا بسجد ما سجدش كده وأنا مش عايز أحط الأنف دي في الأرض ليه؟ لحسن الأنف تتوسخ أو الجبهة تتوسخ، فأنا بحط يدوب طراطيف في الجبهة. لا، مكن وشك ومكن جبهتك وأنفك من الأرض وزل نفسك للخالق، وبدل ما تقول سبحان ربي العلي، لا أنا بقول سبحان ربي إيه الأحلى الأعلى، أنت الأعلى يا رب سبحانه وتعالى، وأنا الأذل يا رب، أنا عبدك الفقير، أنا عبدك الذليل سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة التواضع لمين؟ للخالق سبحانه وتعالى. التواضع لرسول الله يعني إيه؟ إن لما أسمع إن هي دي سنة ثابتة عن النبي أنفذها على عيني وعلى راسي، ما أقولش إيه؟ لا يا عم ده الكلام ده كان زمان، تقول لي يعني عايز أعمل زي ما كان الصحابة والنبي كان بيعملوا، لا لا لا لا لا، الكلام ده كان زمان، يبقى ده كبر. إنما لما أسمع إن النبي قال كده أقلد النبي، لما أسمع النبي أمر بكده أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. التواضع لمين؟ للوالدين. للوالدين أسمع كلامهم أحبهم وأنفذ أوامرهم طالما ما بيأمرونيش بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. أتواضع لقرايبي لأصدقائي لجيراني لأصحابي لحبايبي، تمام كده، وأبعد عن الكبر دائما عشان ربنا يكرمني في الدنيا والآخرة. حلوة حكاية النهضة ولا ملتوتة؟ حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. مش سامع؟ طيب قولوا لحبيبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حبايبي الكبار معادنا يوم الاثنين الجاي مع درس مميز إن شاء الله من دروس فضفضة، ويوم الجمعة درس فضفضة الساعة 9 ويوم الجمعة حلقة أصحاب الرسول الساعة 8 لربع، وحلقات الأطفال يا حبايبي عشان بس بقى عشان محدش ينسى، الحلقة اللي جاية إن شاء الله هتبقى الساعة كام يا بيدني؟ هتبقى الساعة 5:30 بالظبط، 5:30، يعني ليه جينا يجي الساعة 5 عشان دخول الشتاء بقى كل سنة طيبين، فيبقى صعب الأطفال يجوا الساعة 8 بالليل. هتبقى الحلقة الساعة كام؟ 5:30. الساعة كام سمعوهم؟ 5:30. هنيجي هنا الساعة كام؟ 5:30. لا نيجي 5 عشان نطلع 5:30، لكن احنا بنقول للمشاهدين الحلقة إن شاء الله من يوم السبت اللي جاي الساعة 5:30 إن شاء الله، ويعني نلتقي معكم على خير وكل عندهم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.